إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، في ربيع الأول من عام الفيل وفي يوم الاثنين بالتحديد وفي مكة المكرمة ولد سيد ولد آدم أجمعين، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء. وبعد 40 عاما بعث وأرسل صلوات ربي وسلامه عليه، أرسله الله عز وجل شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أنار به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. طلع الفجر وأشرقت الشمس وولى ظلام الجاهلية ببعثة خير البرية صلى الله عليه وسلم. قرن الله عز وجل طاعته بطاعته في آيات كثيرة من كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ورحمة الله تنال بطاعته: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. والفلاح والفوز ينال بتعظيمه واتباعه ونصرته صلى الله عليه وسلم وبالإيمان به. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والهداية تكون باتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. كما أن محبة الله عز وجل ومغفرته تنال باتباعه صلوات ربي وسلامه عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والهلاك والدمار والعذاب والفتنة تكون بمخالفة أمره صلوات ربي وسلامه عليه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عباد الله، إن شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله تقتضي أن توقن يا أيها المسلم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فتطيعه فيما أمر وتنتهي عما عنه نهى وزجر، وتصدقه بما أخبر، وتعبد الله عز وجل بما شرع. فطاعته صلى الله عليه وسلم واجبة واتباعه فرض. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. عباد الله، ظهرت فرقة ضالة وأناس منحرفون لهم سلف من قبلهم، فهم ليسوا بدعا، بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم سيجيئون. وهم يا عباد الله الذين يقتصرون على القرآن أخذا ويردون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون: نحن نكتفي بالقرآن، ولا يريدون السنة. وهم بهذا مخالفون للقرآن الذي أمر باتباع السنة. قولوا لي بربكم كيف يصلون وكيف يزكون وكيف يحجون إن لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته. يقول: عليكم بهذا الكتاب، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. لقد جاء صلى الله عليه وسلم مبينا للقرآن ومفسرا له ومؤكدا على ما جاء فيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وجاء صلى الله عليه وسلم بأحكام لم يجئ بها القرآن، لكننا نتبعه فيها أخذا بالقرآن. من ذلك أنه حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ومن ذلك أنه حرم صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فتمسكوا يا عباد الله بالكتاب والسنة، واحذروا أمثال هذه الشرذمة. يقول أبو قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي رحمه الله: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دع هذا وأتنا بالقرآن، فاعلم أنه على ضلالة. عباد الله، لقد حفظ الله عز وجل لنا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحفظ القرآن، وحفظ الدين الإسلامي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بجبال العلم وأئمة الهدى الذين هجروا الديار والأوطان وعاشوا حياة الفقر والقلة وسافروا المسافات الطويلة في وقت لا توجد فيه وسائل الانتقال السريعة التي حدثت في زماننا. من أجل ماذا يا عباد الله؟ من أجل حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصلتنا هذه السنة بالأسانيد التي فتشها وقمشها العلماء وميزوا الصحيح منها من غير الصحيح. أخذ الصحابة رضي الله عنهم الكتاب والسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه إلى التابعين، وبلغه التابعون إلى أتباع التابعين، وبلغه أتباع التابعين إلى تبع الأتباع، وهكذا بلغت السنة جيلا بعد جيل، وأخذت الأمة المتأخرة عمن سلفها، حتى ألف العلماء كتب الحديث كموطأ الإمام مالك رحمه الله، وكصحيح الإمام البخاري رحمه الله، وكصحيح الإمام مسلم، وكالسنن الأربعة: سنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه، وكسنن الدارقطني، وسنن الدارمي، ومسند الإمام أحمد، وغيرها من كتب الحديث الكثيرة. عباد الله، اطمئنوا، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة. واحذروا طرق الضالين الذين يطعنون في الصحابة ويطعنون في أئمة الحديث حتى يلغوا هذا الدين ويدمروه. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيث وتصبح. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. أيها المسلمون عباد الله، احذروا من نشر الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحذروا من نشر الأحاديث الضعيفة. فنبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فتحققوا قبل أن تنشروا الأحاديث، هل هي صحيحة فانشروها، أم هي ضعيفة وموضوعة فلا تنشروها، وحذروا منها يا عباد الله. واحفظوا الأحاديث الصحيحة وحفظوها لأولادكم، ومن ذلك أحاديث صحيح البخاري ومسلم، فهذان الكتابان هما أصح الكتب المصنفة. يقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مني حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وختام هذا الفصل: ألا تغفلوا حفظ الحديث بأوكب الإتقان، وتطالعوا أقوال فرسان الهدى وفنونهم هم خيرة الفرسان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المعظمين له، الناصرين له، المتبعين له، المطيعين له، المصلين والمسلمين عليه صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على أحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أيها المسلمون، عباد الله، لقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش 63 سنة ولم يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم، وانقضى جيل الصحابة ولم يحتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم، وانقضت القرون المفضلة وما احتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم، وما رأينا أصحاب الكتب الستة ولا أئمة الحديث ولا الأئمة الأربعة قد احتفلوا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حدث الاحتفال بعد انقضاء القرون المفضلة، أخذه بعض ضلال المسلمين من النصارى الذين يحتفلون بميلاد عيسى ابن مريم عليه السلام. أفنترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح وهدي القرون المفضلة ونتبع النصارى ونتبع الفرق الضالة؟ أيها المسلمون، من أراد الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمولده فعليه باتباعه. وقد سئل صلى الله عليه وسلم وكان يصوم يوم الاثنين عن صومه له، فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. فاحتفلوا يا عباد الله بمولده كل أسبوع بصيام يوم الاثنين، واحتفلوا كل يوم وكل لحظة به صلوات ربي وسلامه عليه. ونحن نصنع ذلك، إذا دخلنا بيوتنا قلنا الذكر الذي علمنا إياه، وإذا خرجنا من بيوتنا قلنا الذكر الذي علمنا إياه، وإذا دخلنا المساجد قلنا الذكر الذي علمنا إياه، وإذا دخلنا فيها صلينا كما صلى صلى الله عليه وسلم، وإذا خرجنا من المساجد قلنا ما قال صلى الله عليه وسلم، وإذا أردنا النوم ذكرنا الله كما علمنا صلى الله عليه وسلم، وإذا استيقظنا من منامنا ذكرنا الله عز وجل كما علمنا صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يختلط حبه بدمائنا وأعصابنا ولحومنا، وينبغي أن نتبعه في كل صغيرة وكبيرة صلى الله عليه وسلم. وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم. ثم صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعن آل بيت نبيك المكرمين المطهرين يا رب العالمين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك ربنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واجمع كلمة المسلمين على الحق، وانصرنا وإياهم على عدونا وعدوك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.